هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟ يعني مثلا طعن خنجر نعم، او ضرب برصاص مثلا. رصاص او ما شابه نعم ذلك، لا ليس هذا شرطا، وانما بالسيف. نعم.